وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة في بعضها إن شاء الله تعالى وهذا الموضع المتبقي هو التفريق ما بين البدعة وما بين المصلحة المرتبطة تعرف ذلك؟ اتفق الفقهاء على استحسانها وطوروا فعلها ومع ذلك لم تكن على زمان الرسول عليه الصلاة والسلام فهناك فارق ما بين البدعة وما بين المصلحة هنا وهذا سبب التوفيق عندما نتكلم عن وصول الدعوة لما نصل إلى قصة يوسف عليه السلام مع صاحبي السجن قال الله تبارك وتعالى إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيزيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين هاتان الآيتان اشتملتا على جملة من الفوائد أعظم هذه الفوائد أو أظهرها هي الرؤية والرؤية كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يبق شيء منه من النبوة إلا مبشرات فأثبت في هذا القول أن الرؤية بشرى وكما في حديث أبي قتادة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الرؤيا من الله والثلث من الشيطان وكذلك في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الرؤيا ثلاث فالرؤيا الصالحة من الله ورؤيا تحسين من الشيطان ورؤيا يحدث المرء بها السبب فكل ما يراه الانسان في منامه لا يخرج عن واحده من هذه الرؤيا صالحه من الله ورؤيا تاثير اي تهويل من الشيطان ورؤيا يحدث المرء بها السبب وفي صحيح البخاري الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة وهذا الحديث فيه قيد لطيف الرؤيا الحسنة وفي بعض الروايات الأخرى الرؤيا الصالحة وفي الرواية الرؤيا الصادقة وكلها بمعنى الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح قيد الصلاح هنا وهنا لأن ورد في بعض الأحاديث الرؤيا جزء من 46 جزءا فكلمة الرؤيا جزء من 46 جزءا بأجمل المؤمن والكافر فهل رؤيا الكافر إذا صحت تكون جزءا من النبوة؟ الجواب لا لماذا؟ لدلالة هذا الحديث لذلك كان هذا الحديث مهما بعض الكافرين رؤياهم صحيحة الملك وقال الملك إني أرى سبع رقوات الإيمان يأكلهن سبع عجاف هو كان وفقع رؤيا كانت قوية ورؤيا كفرة رؤيا هراق لما رأى له صاحبه غفر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم وأخذ ممالكهم وهذا صح الخير قال وكان ذلك صحيحا فيقال ليست الرؤيا الطارقة جزءا من النبوة بل لا بد أن يراها الرجل الصالح فإذا رآها الكافر لا تكون جزءا من النبوة لأن النبوة تكريم فكيف يكرم الذي كفر بها أصلا ومثل هذا الخير هو ومثله بالأحاديث يعني هذا اعتبار لأننا إذا أحملنا مثل هذا الخير دخل تحته مثل هذه الكليات التي لا تقررها الشريعة يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا الثلاث ولد صالح يدعو له فذكر الصلاه هنا دل على ان الولد الفاسد لا يستجاب له ولا يستمع الوالد للولد الفاسد لا في الدنيا ولا في الاخره فمزير هذا الولد عرضه عليه في الدنيا والاخره فاذا دعا الولد الفاسد لابيه لا يستجاب له إذا قول النبي عليه الصلاة والسلام الولد الصالح وقيد الولد الصلاح في الصلاة دل على أن الفاسد يخرج منه فقوله عليه الصلاة والسلام الرؤيا الحسنة أي الصالحة من الرجل الصالح جزء من جدة وأربعين جزءا من النبوة وإنما كانت الرؤيا الصادقة جزءا من النبوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بشر بالوحي بشر بالرؤيا الصادقة كما قالت عائشة رضي الله عنها كان أول ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يعني من مبشرات النبوة الرؤيا الصادقة فكان إذا رأى رؤيا جاءت مثل فلك الصدق لذلك صارت جزءا من النبوة قوله عليه الصلاة والسلام لم يبق من النبوة إلا مبشرات فأثبت أن الرؤيا بشرى لكن بعض الرؤى لا تكون بشرى إنما تكون إشارة لصاحبها فهل تذكر هذه البشرى؟ نعم مثل حديث عمر رضي الله عنهما في الصحيحين قال كنت شابا عجبا اجيبكم مسجدي على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فكان الناس يرون رؤى فيحصونها على النبي صلى الله عليه وسلم فيؤولها فقلت في نفسي ذات ليله لو كان فيك خير لرأيت رؤيا قال فنمت في هذه الليلة فرأيت لا ثياب أو لا رأى قال فرأيت ملكين يدوران في النار وأنا أقول أعوذ بالله من النار فأخذاني فأوقفاني على سفيرها أي على حافة النار فإذا فيها أناس معتقون من أرجلهم عرفتهم وإذا ملك أخذني منهم وقال لي لم ترع أي لا ترع فتيقظت وأنا أقول أعوذ بالله من النار وكلما هذا أن يحطها على النبي عليه الصلاة والسلام فقطها على نفسه حبة قرب المؤمنين رضي الله عنها فقطتها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل وفي الرواية الأخرى قال عبد الله رجل قال لو كان يقوم الليل. قال راوي هذا الحديث ثالث ابنه فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. فهذه الرؤيا وإن كان ظاهرها مبدعا كما أبدعت ابن عمر رضي الله عنهما إلا أنها كانت من أوائل المبشرات إذ دل على ما يجيه من النار. وقد يكون الإنذار من جملة البشرى رسل المبشرين ومنذرين. مبشرين الذين آمنوا ومنذرين الذين كفروا. فإن الكافر إذا أنذر فأسلم كانت الإنذار بمنزلة البشرى للمؤمن. فهي تختلف الإنذار أن تكون إنذارا محضا أو إنذارا على حسب الأثر رد الفعل. فهذه وإن كان ظاهرها مؤلما إلا أن عاقبتها كانت حسنة استفاد منها ابن عمر فكان لا ينام من الليل إلا قليلا. لكن ينبغي أن لا يكف الرجل الصيام إلا على عالم أو ناقص فإنه إذا فعل غير ذلك قد ويستفاد هذا من قوله تبارك وتعالى قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيزيد لك شيئا. فدل هذا على انه لا يجوز ان تقص الرؤيا الا على ناصح محب او على عالم بها. وقد ورد هذا صريحا في صحيح مسلم قال صلى الله عليه واله وسلم اذا راى احدكم الرؤيا يحبها فليحمد الله وليستبشر بها. هذا القدر ايضا في صحيح البخاري لكن زاد مسلم ولا يخصها الا على من يحب ولا يخصها الا على من يحب. فان الرؤيا اذا كانت بشرى فصادفت تابعا نادرا قلبها عليك فلا تكون في حقك رؤيا انما تكون تحذير حينئذ. يا بني لا تسقط رؤياك على اخوتك فيزيد لك سيدا. فقد عزم يعقوب عليه السلام حسد اخوته لك فإذا قال رأيت الشمس والقمر رأيتوني كجنس أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتوني كجنس حسدوه وقالت له التأويل. لذلك لا ينبغي أن تقص الرؤيا إلا على عدل فإن الرؤيا لها ضوابط تسجيل ليس هكذا وليس كما يقول الناس الرؤيا بالعدل يعني تؤولها بالعدل هذا غير صحيح. فقد يقول الإنسان يرى الرؤيا سيئا ويقع كما رأى كما سأذكر نماذج الآن. لكن إذا قصها على عالم وعنده ضوابط التأويل استفاد خالص. جاء رجل إلى بعض المعاصرين في زمان الإنسانيين رحمه الله وقال إني رأيت أن أسناني سقطت. فقال له تموت أولادك. فحزن الرجل ولم يقتنع بهذا التأويل فذهب إلى التشيرين. والتشيرين كما يقول ابن الزهري كان له التأويل تأييد الإله. كان له تأييد الإله في تأويل الرؤيا. وصار عالما على المعاصرين. فقال التشيرين رأيت أن الإنسان سقطت فقال لي فلان ستموت أولادك. قال له أبدا. بل سيبارك الله لك في عمرك حتى تكون آخر أهلك موتا. هي إذا قال عمره حتى يكون آخره موتا طبعا سيموت أولادك قتلا. لكن انظر إلى حسن الإلقاء حسن التعبير عن الرؤيا حتى وإن كانت مؤلمة. وهذه لا يفعلها الا عالم او ناقص. قد تقع الرؤيا كما رايت ويكون في الواقع كما رايت. كما راى النبي صلى الله عليه وسلم قبل غزوه احد قال رايت انني في جذع حصينا هددت سيفي فانقطع راسه ورأيت بقرا تنحر والله اكبر. فاقترح عليه النبي عليه الصلاه والسلام الا يهاجره قال لا تبقى في المدينه فان هاجمونا قتلنا. فقال والله يا رسول الله ما دخلوها عليك في جهنم اتدخلوها عليك في الاسلام؟ قال فتنكم اذا فلما خرجوا من عنده لان بعضهم بعضا وقالوا رددنا على النبي صلى الله عليه وسلم رايه فرجعوا اليه قال يا رسول الله ما ترى. وكان قد نبت اللحم واللحم هي جرع الحديد يوضع على الساعد للقتال يلتقي به ضربات الشيء. فقال عليه الصلاه والسلام إنه لا ينبغي لنبي إذا لبس لحمته أن يضعها حتى يصلى. فأول النبي صلى الله عليه وسلم سيف أحد قطع بمقتل رجل من أهله فكان وأول البقرة التي تنحر بنفر من أصحابه فقتل أبوه. لذلك قال والله خير. فرأى هذه الرؤيا فوقع كما رأى. فليس قلب الرؤيا بالعكس خالص من غرض التأويل. لا. لكنها تحتاج إلى عالم. إلى عالم آخر. الرؤيا الصادقة لها آداب والرؤيا المكروهة لها آداب. إذا رأيت الرؤيا تحبها احمد الله بشر بها من أحبك. إذا رأيت الرؤيا تكرهها تعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنها منك. ثم أطبق عن يدارك ثلاثا إذا انتبهت النوم ولا تحدث بها أحدا أصلا فإنها لا تضر. ثم قم فصلي وتحول عن لبسك الذي كنت نائما عليه. ورد هذا في حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري ومسلم. وإذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم وليصبر حين يفق من نومه عن يساره ثلاثا ولا يحدث بها احدا فانها لا تضر. في صحيح البخاري قال ثم يصلي ويتحول عن حكيم الذي كان عليه. طيب ما هو الضابط ما بين الكل وما بين الرؤيا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا صالحه من الله وقال اذا ولى احدكم الرؤيا يكرهها. ولا شك ان ما يراه الانسان تلاعب الشيطان به من جمله ما يكره. فان كان الامر كذلك فكيف قصد ابن عمر رؤياه التي يكرهها على الرسول عليه الصلاه والسلام ولم يصدق عن يساره ثلاثا وكتمها؟ حتى نعرف الاخبار ما بين الرؤيا اللي هي تدخل في جمله الرؤيا الصالحه وتكون في الاداره وما بين الرؤيا التي لا ينبغي ان يمسها المرء. الرؤيا التي لا ينبغي ان يمسها المرء اصلا التي لا منفعه منها كما في حديث جابر بن عبد الله الانصاري في صحيح مسلم جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت رأسي قطعا وأنا أسمعه. قطعا تطير أمامه وهو قال ورآها يريد أن يأخذها. فقال عليه الصلاة والسلام لا يحدث أحدكم بتلاعب الشيطان به. فإنك إذا رأيت مثلا رؤيا إذا كنت بتقفص على جبل عالي أو إن أنت طائر وفي جن أو في شيطان طائر وراك أو أسد أو نسر طائر خلفك فعليك سنة جانب ثبت أنه الذي تقفص على الشريف أحد الله هذا من الشيطان. وقل عليه الصلاة والسلام لا يحتاج تقواها إلى الصحة. لماذا؟ لأن تتلاعب الشيطان. أولا إذا رأى شيئا من النار عذاب النار أو مستقبلات النار وألقي في روعه أن هذا من حياة النار مثلا أو من تعذيب النار يطلب التأويل. أما رأى رأسه تطير وهو يطير وراءه فأي شيء في ذلك. وضابط آخر ذكره العلماء وهو إذا كان المرء يعلم أنه من الصالحين لأن يقوم بما افترض الله عليه ظاهرا ويجتهد في تصحيح نيته فإذا رأى ما يجرى فليقصها على عالم أو غرض. أي هذه أيضا تدخل من جملة النذارة. أما إذا علم المرء من نفسه تقصيرا فيما فرض الله عليه وعدم تصحيح بنيته فهذا التلاعب بالشيطان به. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سئل عن رؤيا ياخذ تاويل الرؤيا من الاسماء او من بعض الالفاظ الموجوده في الرؤى. كما قال له رجل رايت انني اكل من رقى الافطار. رقى اسمها الافطار. فرأى أنه يأكل منها فقال النبي عليه الصلاة والسلام أرى أن ديننا طار. أن ديننا طار. فحمل الرؤيا على المحمل الحسن من الإسلام. وهذا أحد ضوابط التأويل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قريشة بن الحصين في أول الإسلام فقال ما اسمك؟ فقال قريشة فالتفت إلى أبي بكر وقال ضرب أمرنا وطلب فأخذه بإذنه. جاء قوم وقد أسلموا ممن القوم قالوا من جفار قال غفر الله لك وأنتم قالوا من أسلم قال فسلم أبواب. فأخذها من الاسم أيضا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الاسم القرية لأجلها. جاءته امرأة قال لها ما اسمك؟ قالت عاصية. قال بل أنت جميلة. وسماها جميلة كما في صحيح مسلم. وجاءه رجل قال ما اسمك؟ قال قاضي ابن ظالم. قال الظالم ابن عمر فغيره. وجاء رجل الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما اسمك؟ قال طارق ابن شهاب. قال ممن انت؟ قال من الحرقه. قال فافتح ببيتك فانه اقترب. فرجع الرجل الى بيته فوجد اقترب. فياخذ المرء من الإذن أو من بعض مقالات تأويل الرؤية فيذكر الذي يستحقره الدانع ويكتب بعض الذي يكرهه إن وقع في روحه ذلك لمصلحة الرؤية. كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه في صحيح مسلم قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيت شجرة يصبح منها التمر والعسل والناس يأخذون منها فمن مقل ومن مستسقي ثم رأيت سببا ممدودا بين السماء والأرض، سبب والأرض، فتعلقت به، يقول هذا الكلام للرسول عليه الصلاة والسلام، فتعلقت به تعالى، فتعلق به رجل بعدك فعلى، فتعلق به رجل بعده فعلى، فتعلق به رجل بعده فانقطع، ثم وصل له بسبب فعلى. فقال أبو بكر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا أعبرنها، أي دعني أطولها. قال: نعم. قال: أما الشجرة فهي الإسلام، وأما الشيء الذي ينطق منها أن يقصر فهو القرآن، والناس من مستقل منه ومستقل، وكلما كثر أقل حلاوة وشعر بها. وأما السبب فهو الحق الذي أنت عليه يعطيك الله به، ثم يأخذ به رجل بعدك فيعطيه الله به، ثم يأخذ به رجل بعده فيعطيه الله به، ثم يأخذ به رجل بعده فينقطع، ثم يعطيه الله به، يعني يصل له سببا. لأجلك وأمي يا رسول الله أخذت أم أخطأ؟ قال له: أخذت بعضا وأخطأت بعضا. فحدث عليه، قال: بالله عليك ما الذي أخطأت فيه؟ قال: لا تخطئ. وفي رواية التاريخ قال: فأبى أن يخبره. لذلك نحن لا ندري على وجه التحديد ما الذي أخطأ فيه أبو بكر في التأويل، لكن تأويلها تأويل جزء منها خاص، وهو السبب الحب الممدود من السماء إلى الأرض، أخذ به النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، ثم أخذ به أبو بكر فعلها، ثم أخذ به عمر فعلها، ثم أخذ به عثمان فقطع به الفتنة التي جرت في أواخر عهد عثمان، وقتل بسببها، واقتتل المسلمون بسببها، ثم وكل له فعلا. ويمكن أن تعلم هذا أيضا في حديث آخر في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم بستانا وأمرني بكسر الباب، وقال: لا يدخلن أحد. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وفي الباب وفي البستان بئر، فكسف عنه في ذيله وذل رجليه في الباب. فجاء أبو بكر قلت على رجلك، أي تمسك، ودخل فقال: يا رسول الله، أبو بكر للبلد. قال: أذنه وبشره بالجنة. فأذن له بعدما بشره بالجنة، فدخل أبو بكر رضي الله عنه وجلس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، وكشف عن رجليه ونجل رجليه للبلد. فقال أبو موسى: إن يرد الله بفلان خيرا. أبو موسى الأشعري هو البواب، قال: إن يرد الله لفلان خيرا وهو أخوه فليأتي بالساعة. ليه؟ لأنه برضه هيقول له الجنة وبشره بالجنة، يبقى استفاد الوجه. قال: فجاء عمر، قلت على رجلك، فدخل فقال عمر بالناس: ليس له وبشره بالجنة، ودخل عمر. فجلس بجانب أبي بكر فكشف عن نفذيه ودل رجليه في الجنة. فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به ويقصد أخاه. قال: فجاء عثمان. فقلت على رجلك، فقلت: عثمان بالله. فقال: أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. هو ده السبب الذي انقطع، انقطاع الحد كان في الحد. إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فقال عثمان: عثمان الله المستعان. ودخل فلم يجد مكانا فجلس قبالته في الجانب الاخر من البيت وكشف عن كتفيه ونزل رجليه في البيت. قال رواه الحديث وهو سعيد بن المسيب احمد على طريق الحق هنا من تصف الشريف. هذا يقف بقى الاشكال الواحد ما بين قوله صلى الله عليه وسلم: ما فعل القوم الزعد بالاضرار في القبر، وبين قول عائشه رضي الله عنها: حدث منها انها قصيره. السيده عائشه رضي الله عنها اخرجت الكلمه منها على جهه التقصير، لذلك كان حراما وكان فيه الا مصلحه من اجل انها قصيره. بخلاف النبي عليه الصلاه والسلام لما قال: ما فعل القوم بدون الاستقرار، فانه اجرى الوصف اجرى التعريف له، كما لو قلت انت: فلان الاعمل الذي يدخل الجاهليه، هل تعرفه؟ او الاعمل او الاحول او كذا، كل هذه العيوب انت اجريتها اجرى التعريف. لكن اذا خرجت الى من التعريف الى التنقيص أو التحقير كان هناك، كان يأخذ من نفس اسم الإنسان كذب، أو يزد اسم المقطعين فيطبع كذب أو يطبع نعم أو نحو ذلك، هذا كله محقق لا يجوز إلا مصلحة في ذلك إلا الإيجاد، وهو محقق ليس مدخول من قوي أحد علماء النحو الكبار. ونقصد بالقوي على قياس السيبوي انه جرى على طريقه السيبوي اللحم. كان بين القوي وبين ابن الرويد صاحب كتاب الجمهار في مرض اللغه، كان بينهما ما يكون بين الاقران من التنازع والتنازع. فقال القوي: ابن الرويد الاقرى فطعن في مال الجحره حوره فغيره، يعني يقول ان السبب الجحره ده اصل من سبعه الوجه، فهو الذي قطع عليه قد مؤخر ساعه نسبه لنفسه. فاخ ابن زريق هذا قال: من شره الا يرى فكرا فليجتهد الا يرى قويه. احرقه الله بنفس اسمه وجعل الناس صراحا عليه. هو نفس قوي، فنفس بتقول يعني احرقه الله بنفس الاولان الناس، يعني في بلاد الاقران ده، وجعل الناس صراحا عليه. وين وين وين؟ فانا اقطع اسم نصين على سبيل الجهاد وعلى سبيل الجهاد ثلاثه، أو كقول ابن بكان، وهذا أيضا يذكره العلماء في ضبط اسم القوي وكل من جرى هذا المجرى، هل هو للقوي ولا للقوية؟ أهل الحديث يقولون ويل، وأهل اللغة يقولون ويل، فأهل اللغة يقولون لقوية، جيبوية، زندوية، منجوية، لا تقاطع علماء. وأهل الحديث يقولون سيبوي، للقوي، زنجوي، منجوي، وهكذا. وطبعا واضح ان هذا الحديث اخف وأضعف، لأن المذكور نفسه لطيف، فهم يذكروا بقى لفظين للقوي، فابن زوي خلصه على لفظ أهل الحديث. من تراه أن يرى فاسقا فلا يجتهد إلا يرى من قوي إلى آخر ما قال. ابن بسام جرى على مجرى العلماء علماء اللغه، فقال: رايت في النوم، ودي طبعا فتره يعني فتره كذا، ونذكر الان حكمها في مناسبه القران والكلام ده. قال: رايت في النوم حال ادم فتلى عليه اجلاف القوم، فقال: اغفر ولدي كلهم من كان في حزن وفي فتلي، لأن حوره النفس خالق إن كان مشغولة من نفسه. فهنا لما يقول رأيت في النوم ناس آدم وذلك يقص عن الكلام الذي نقول إن هذا محرم. قال عليه الصلاة والسلام من أرى عينيه ما لم تريا فليتبول على أمه. وقال من تحذر حلما كلف يوم القيامة أن يعقد سعيرا وليس بكذا. ويقول يعني نفس الآداب ونفس الكلام على قرآة على أحد منها. إن الإنسان لا يجوز له هو يدعي أنه رأى كل عشان يحوكي واحد مثلا. يعني واحد مثلا واسد إلى الماء واسد إلى الأموال الغلابة والساعة والمال. فواحد أهل الخير عايز بقى يحوك أياد. قال له لهو كان يتجسس وواحد نازل فوق زبون وقول له غلابة يا مستري كان في مال نازل وكان في متعلمة الحساء طبعا تجوز الغلابة. لا لا يجوز بل هو يبتلي هذا في الحلم عشان الخير ده. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام منعنا أن نبتلي بالأحلام لأن الأحلام تفسرها ليس لأن الأحلام تفسرها أحلام فرعية. لا لأن الأحلام مبشرات وهي جزء من النبوة. فلو ترك الناس هكذا تلعب بالنبوة كما قال الناس أيلعب بالنبوة. فهو الإنسان إذا يعني جاء واتكلم على فلان وقال له مثلا زي ما قلنا في فلسطين أولها حدث وآخرها طين مثلا يجيء واحد يقول له أهل في فلان مثلا كان وقت اسمه إيه تسميه عشان يظهر منه السلام. هذا كله لا يجوز حتى لو تعلموا لقبا عليه. لا يجوز اذا خرج مخرجا تمضيه. انما اذا خرج مخرجا التعليم هذا لا يجوز. فده هو الاسم الثاني من الغيبه التي ليس لها اصل غيبه الخوارج. قلت ليس لغيبه لكن فيه اجتهاد متظلم ومعذب ومؤذب. المحذب اللي هو يقول مثلا لا تكن كفلان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كما في الحديث الصحيح لا تكن كفلان كان يقوم الليل فتركه. لا تكن كفلان كان يقوم الليل فتركه. فالنبي عليه الصلاه والسلام انما ذكر فلانا تلطيفا له وثبت انه لا يقوم الليل فتوقع اسراره ان يكون مثله. وكما لو ذهب بعض الناس الى قاضي او الى بعاثر فقال ان فلان فلان يفعل كذا ورقص يفعل كذا وكذا وابحث من كذا وكذا وذكره بالسلوك هذا كله جائز ومحذر ومشاكر رزقا اجر الله ومجاهد رزقا. فلو جاء الرجل بالرزق فانه ليس لاهل المعاصي فيه وليس لاهل البدع في المال اولى ليس لهم قصد. ولذلك لما تقول لك ان في رجل فيه بدعه فهل اخطاه قال نعم ليس لهم قصد ليس لهم قصد. وهذا قاعده من الحديث الاولاني في صحيح مسلم حديث عمر رضي الله عنه الذي رواه يحيى بن يعمر لما قال خرجت انا وعبيد بن عبد الرحمن ان يريح الزيت او المعتمرين فقلنا لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد او خارجا منه فقلنا ابا عبد الرحمن انه ظهر قبلنا ناس يتفكرون العلم ويقرؤون القرآن وذكر من كفه وذكر من كفه يعني عبادتهم ومجدهم واجتهادهم وأخذهم وأنهم يقولون إن الأمر خلق أي مستهدف أي أن الله لا يعلم بالأمر حتى يعلم. فقال عبد الله بن عمر إذا لقيتهم فأخبرهم أنني منهم براء وهم قريبون منه والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو انفق احدهم مثل اردن ذهبا ما ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم يتقبل. فعبد الله بن عمر تبرأ منهم مع أن ولاية المؤمن للمؤمن من أعظم الكروبات، إلا أنه تبرأ منهم ووقع فيه. والغيرون فلا تدري أن هؤلاء لو علموا أن ابن عمر تبرأ منهم يحزنهم، ومع ذلك لم يحدث ذلك عبد الله بن عمر. ولولا ذلك ما عرف المسلمون أهل البدع أهل البدع. ترى العلماء قد نبذوا في أهل البدع كتب وذكروهم في أسمائهم وذكروا الصدق كما قال فيه ليحذرهم المسلمون. ولذلك ابن أحمد لما سئل عن تمييز بدعة المبتدعة قال نعم هي أولى من جهاد الكفار، هي أولى من جهاد الكفار. ولكن كل شخص من المهاجر والليله الاسلاميه وانت تغني لو قلنا لهم جميعا وقلنا للمسلمين جميعا في القران التعظيم يا جماعه كيف يسمع بهذا البحث التشريعي في جلسه؟ كيف يفاض في هذا الخط كلهم يقصدونه كما نقصد نحن البيت العتيق؟ وجعلنا نستنكر بقى الناس اللي هم قد كم واحد ممكن يطلع معايا؟ قليلون. لكن لو قال ايه طيب تقول الحدود الحبيب لا كل واحد هيطلع. ليه؟ لان الناس اللي يعود كفار وعداوتهم واحد. فنحن لا نحتاج الى كبير جهد ان احنا ندير جماهير حتى الباطل في مقاومه الكافرين. انما تطلع جرس الناس يا لا ينام ويا طيب حتى الوالد هو حاجته ويرفع بعد ما على نفسه وصفه وصفه يعني انت بتنزل. فليه دخلت المساله فاتت به؟ لذلك كانت فتحه المبتدع اولى من فتحه الكافر لكل هذا والتنهر كل هدوء. يعني لما عرضوا مقاحية صريحة كاثرة لما انطوروا تحت ضغط الجماهير حتى الإنسانيين يدعوا عنه قدموا الكعبة يحلوا الكعبة وبعدين يجيبوا بقى امرأة تسجل كده تطلع على الكعبة تطلع تربط على الكعبة في فوق وبعدين مفجروا كده بيت البترول تحت الكعبة عشان يقول لك ان الجماعة اللي عندهم البترول والكعبة أرضهم هو اللي بيملكوا في الدخول ده. هي الثلاثية هو لما طوب عايزين كده. فكيف تستطيع تقرا على مسرح ان لما يكون في مغوبات كثيرة عملت لها بالشغل الطويل؟ كيف هذا الكعبة حتى لو في كرتون على مثل هذا الموقف اللي طرح الحلم والله وخل ولازم تبدا فقط. شوف بقى اللي داخل يبلع لازم تبدا فقط. وكيف اجيزه من الرقابه وكيف اجيزه من كل الاسئله وطبعا على قصد الجماهير. او نعمل للشاعر اللي كتب الاهرام اربع سنين خفقه يقول لك الله في مدينتي ينام على الرصيف. ده كان في الله ده يعني فضيلة الخير. أنا مقصود إن الخير الناس أفضل أفضل مقصود أقول إن الشر الناس لا تنزل الخير الناس أفضل فما كنت أعطي يا صفحة هو لازم عليه الشر. طيب إحنا نعرف إن هذا الرقم هذا الاسم الجليل لم يسمى به إلا الله لم يسمى به الا الله. لما يقول الله اذا بنات ينام على الرصيف والسادة سادة ويعدي على بقرة وعلى عارف ايه وعلى ولد ليه الكعبة تحل في الجماهير كلها؟ خد يا حاج الرصي اللي في الحالة طلع اول ما يجوه قلنا اللي دخلوا على الكعبة وضربوها بالحالة في القناة والسادة ففي اشياء معينه الجميع كلها يمكن ان تسالها العلاج على رأس هؤلاء إذا كان المعسكر الجماعي الكاتبين الذين قاموا طلبهم وعلى رأسه وعلى رأسه بجناس هم في بلادنا يتكلمون بأسيادنا ويتكلمون بكبائلنا ويتكلمون ببلادنا. لذلك كان هذا هؤلاء مبتدعة وفي بلادنا. وهذا جزء من جملة التحذير أن أقول لا تقوموا ببلادنا ولا تكونوا الفتوى في فإنه جاهل أو إنه يلعب به أو إنه كذا كذا وأرجو في قتال لو علم بها لن نعلم ومحذر ومجادل الكذبة لأن قلنا العقل المعاصي وقلنا إيه أنه تحيز ما للبلع ندعو وهو مستفيد فهو رجل يشتكي حتى لو كذب بعضنا يتلذى منه حكمه او لونه فانه لا زمان عليه. ومنه حديث عائشه رضي الله عنها قالت جاءت ان بنت عتبه امراه تقلد دنياها رضي الله عنهما الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح أشد البغض، فهل عليك أن تأخذ من مالك بغير إذنه وأضع كتابه بغير علمه؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدتك بالمعروف. فأذن لها أن تأخذ من مال زوجها الشحيح بغير إذنه. الشاهد من الحديث قال ان ابا سفيان رجل شحيح ولو عالم انه وصف بالبغض في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام لكن يما البغض يتغذى منه كل النبلاء واقول النبلاء في بعض الناس الخبثاء يرى ان البغض تركه وتدريب المعاني نعيه من أسوى الأسوى كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام لما قال يا بني سلمة من سيدكم؟ قالوا الجد بن قيس لكننا نبخله. وفي رواية النوم قال وهل هناك دواء أسوى من البخل؟ يعني أصبح الرجل من البخل انما سيدكم هو البراءه المعروف. وكان فكره ضعيفا متضعفا فالشر لا شك هذا سفيان وعائشه اليه من دعا لكن المراه لا تصبر ان تذهب وتبقى على سفيان انما كانت تتجدد في مثل ذلك لا تتجه لسردها ووجد بعض الناس يعود مع بعض اللي هي قائمة أقام الفتوى أو متساوية للفتوى فلان بخيل ويأتينيه تساعة أعمى إذا كانت المساءة كان إذا خلص قوي المرة فيه الفتوى ليس الشكوى أعمى يعني لا يجمع عليها سؤال ولا فعلها أنا كله لا تسلل الغيبة المحرمة ومتهد ومن طلب استعانة في إدارة ممتلكة لأن الإعانة في إدارة ممتلكة لا يكون إلا إذا وصفت المنكر لذلك تصدر في العالم. قمت بالرد لا تعرف هذا هذا نقول ونبني حرب أسرع وتعالى إيه؟ وقلت أقول فلان عن كذا وتعالى عن كذا وقلت له مبرع في يوم عشان أقوم المكان لأن هو لو قلت له سأقول لك لما هو أنا عرفت إيه فهذا مما يجعل الرجل تستحقه لا يلحق لهذا الأمر لا يستطيع أن يقيمه ويستحقه إلا إذا ذكرت له شيئا من هذا المثل كما حدث ومراجعة أو داود بن جارود فقط لأن في واحد الجوائز في مسجد المساجد فسمع جماعة في إقرار القرآن العاشر بس أي قرآن الذين سمعوه وهذا الذين سمعوه وقالوا إن سمعنا قرآن عجبا عجب يعني من كان عجيب من ذلك يهجب إنما لا قرآن عجبا يهجب فقط فسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا ويعلمنا ما جهلنا.